ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ندور على الفلوس اللي ما راح فيه لما تراح فيه انت نزلت سبع عرض. هذه الآية تدل على أن الله خلق من الدواب بأصناف وأنواع، والدابة كما ذكر العلماء تشمل ما يمشي يدب على الأرض وما يكون في الماء وما يسبح في الهواء، كلها دواب ورزقها على الله. وذكرنا آية الأنعام فيها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وقال لك حتى الأسماك أو الكائنات البحرية اللي في الماء، الكائنات المائية اللي في البحر من صنع الله العجيب، من الصنع العجيب لله رب العالمين. فقال لك الأسماك مثلا إذا مشت على سطح الماء فهي كالطير، فهي كالطير يطير، تنطلق وتشغل إيه الأجنحة المائية، الأجنحة المائية لها الزعانف اللي فيها كأن لها أجنحة، وإذا نزلت إلى قاع الأرض أو قاع البحر تزحف كما تمشي الزواحف. فجمعت بين طير طائر وبين زحف الزاحف، سبحان الله العظيم وبحمد. فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فيه اللي بيمشي على عشر أرجل وعشرين بيت، فيه عشرات، يقول لك أم 44 دي أم 44 دي، في حشرات تلقاها كده عاملة زي الكساح 16 عجلة، فيها ثمانية أزواج من الأرض سبحان الله العظيم وبحمد، وتزحف زحفا طويلة زي المذكورة كده ولها أرجل عديدة. ولما تبص للعنكبوت، العنكبوت شوف رجليه شكلها ايه، رجليها أكبر من جسمه، دقيقة جدا جدا جدا وطويلة جدا جدا وفيها مفاصل غريبة جدا جدا سبحان الله العظيم وبحمد، وتبقى هي بتتحرك كأن محشي على رجليها وجسمها مرفوع في الهواء، خفيفة جدا فيها خفة وسبحان الله العظيم وبحمده. وقد تجد زي ما قالوا زي ما قلنا في درس الأربعاء، قد تجد أرجل تجمع ما بين الخف والظافر، وكائنات لها أظافر فقط وكائنات لها أخفاف فقط، وسيأتي إن شاء الله. طيب كل هذه دواب ورزقها على الله، على الله رزقها، على الله، على الله، على الله توكلنا، على الله رزقها وعلى الله فليتوكل. لما يجي على ولفظ الجلالة الأول يبقى معناها اختصاص، يعني تخصصت هذه الخاصية بالمقدم الجار والمجرور اللي هو الخبر المقدم، يعني الجملة رزقها على الله، رزقها على الله، على الله رزقها، يبقى على الله وحده تكفل الله برزقه. وتكفل الله بالرزق بأن خلقها وخلق لها ما تعيش عليه، وهداها كيف تصل إليه. خلي بالك بخلق كل دابة، الحشرات والدواب والهوام والجراثيم والفيروس والبكتيريا والجمل والفيل والتمساح والديناصور الذي يذكره التاريخ، من أقل دابة من حاجة اللي ما تشوفهاش بعينك بكتيريا والفيروس إلى أضخم حاجة ممكن تشوفها، خلقها وخلق لها ما تعيش عليه بتخصصاتها. كل كائن له طريق له نوع من الرزق، ولا تعدى نوع على نوع، كل واحد متخصص له نوع، يعني اللي ياكل حاجة ما يمكن ما يبصش لغيرها خالص، يعني أكلات اللحوم ملهاش دعوة بالبرسيم، واللي يجيب اللحوم تأكل برسيم، يعني التي تأكل البرسيم يأخذ منها اللحم، واللحم يفلق كائن لا يتغذى على البرسيم. وهذا كله في آخر الآية ختمت كل في كتاب مبين. أيضا خلق لها ما تعيش عليه وهداها كيف تصل إليه، يعني اللي بيربي دواجن ما بيقولش كيف نعلم الدواجن تأكل الحب، واللي يربي البهائم ما بيقولش البهيمة كيف تأكل البرسيم، ما تتولد تعرف طريقها وتأكل لوحدها كده، بهو خلق فسوى قدر فهدى، الذي قدر فهدى. في نفس الوقت أدها الوسيلة اللي تناسب الطعام اللي هتاكله ورزق اللي هتجيب، يعني كان الطعام اللي هتاكله عاوز أسنان يعمل لها أسنان، عاوز ضوافر يعمل لها ضوافر، عاوز حوافر يعمل لها حوافر، عاوز خرطوم زي الناموسة يعمل لها خرطوم عشان تشتغل بيه، الناموسة مالهاش أسنان بتتغذى على العصير، عصارة الإنسان أو عصارة النبات مثلا، فيعطيها خرطوم عشان تصل إلى هذه العصارة. الخرطوم ده دقيق جدا جدا جدا، لو اصطدم بأي حية تقف، لكن يخترق أسمك الجلود، يستبق جلد، يعني يخترق خرطوم دقيق جدا رهيب، يخترق جلد الإنسان وجلد الحيوان وجلد الجمل، يخترق أي حاجة عشان يمص الصدام. يكبخ يعني، هذا على الله رزقها، يسر لها خلق لها الرزق ويسر لها كيف تصل إليه، يعني ألهمها كيف تصل إليه، ثم أعطاها من الوسائل ما ييسر لها الحصول على الرزق. وبعدها أقول فيما تقول في داخل جسدها كيف هذا الرزق يصل إليها وتنتفع به ويتوزع على جسدها. وأرقى حاجة الإنسان، أرقى حاجة الإنسان في رزقه أنه يحور ويطور فيه، ويحتاج مرحلة واثنين وثلاثة عشان يصل إيه؟ يصل يعني رزقه يصل إليه. أولا على الله رزقها بالنسبة للإنسان، بس هذا لا يمنع أن يسعى لتحصيل رزقه، يعني على الله رزقها، وربنا بصر الإنسان كيف يحصل على هذا الرزق، بصره كيف يحصل على هذا الرزق وكيف يطور هذا الرزق. يعني ما الإنسان ما فيش إنسان يتخيل في اللحمة نية، فعشان يأكلها بيتصرف، مرة يحطها في مية ويغلي، ومرة يحطها على النار ويشوي، ومرة يتصرف بأي شكل بحيث يحور هذا الرزق إلى شيء يصلح للتغذي عليه. ما ينفعش ينظر اللحمة نية ويأكلها، فهداه ربنا كيف يطور من هذا الطعام. الإنسان ما يقدرش يأكل الحب من الجرن ولا من الشواء، فيطور يحور يطحن وبعدين يخبز يعد خبزه، وبعدين يسوي الخبز كمان على النار ويتغذى عليه. يبقى من ميسرات الرزق النار، الخبز من ميسرات الرزق، المية مع الدقيق من ميسرات الرزق، الآلة اللي تطحن الحب. يبقى الله هداه أن هذا يصلح لك طعام، بس لازم تشتغل، بشغل مخزع من الصرف وكذا وكذا. المين اللي بيلهم الإنسان أن يتصرف هذا التصرف؟ الرازق. ما أنت دركي، لو مثلا والمثل الأعلى لله، لو أنت عندك ولد ومفطوم، هتفطم فلمت من اللبن وقعدت في الأرض وحطيت له كيلو لحمة ناي، الولد هيعمل إيه؟ هيموت من الجوع، يقعد يلعب في اللحمة وينضغ فيها مش هياكل منها. تقول لي انا حضر لي اللحمه وخلاص، انا فطمت بس حضر لي اللحمه، انا مطمن حضر لي كيلو لحمه، حضر لي 5 كيلو لحمه، طب هو ما مش هياكل اللحمه، بيوهمك ان اللحمه دي مش يعني العيل ما يعرفش، لكن لو العيل كبر وقلت له خد اللحمه يقول لك كلها ازاي؟ ده بيسال نعمل ايه في اللحمه؟ يقول له اطبخها. اطبخها ازاي؟ حطها في ميه. ازاي؟ حطها على النار. نار ايه؟ جيب نار ازاي؟ يفضل يطور الانسان، وهذا من الهام الله للخلق. مش تقول الانسان يعني فتح وذكي واخترع، لا، يسر له وعلم ادم الاسماء كلها. قال لي دي شجر ودي نار ودي لحمه ودي طبخ ودي اكل ودي تاكل ازاي وتشرب ازاي. الهمه. وزي ما قال العلماء ان في كل طور من الادوار ربنا بيلهم الانسان شيء. واذا كان ما يقدرش يصلي يجيب لي لحد عنده، واسلنا له عين القطر. ما كانش يعرف التحفير والتنقيب عشان يحط له النحاس ولا البترول. فربنا الله لحاله زي الماء وزي البير كده. يطلع ويعمل قدر ويشتغل النحاس يعمل ادره واسلحه والكلام ده. يبقى عشان كان ما عندش فكره يسر له كيف يحصل اليها. يطلع جيل اثنين ثلاثه لما عين القدر دي تنشف يقول ادور على ايه؟ على القطر، احفر ادور. ولذلك من وسائل السعي على الرزق لما يلتبس على الناس احيانا يقول لك ايه؟ سؤالين، يعني هل الرزق مضمون؟ يبقى انام وانتظر الرزق؟ يقول لا. ده سؤال، السؤال الاول بيطرا على الناس يصير شبهه في عقول الناس. يقول لازم تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى سبحان الله، يعني حتى اذا لم يلهم بما عنده من ملكات انه يعني يدور على رزق ازاي، فربنا قال له فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تمشي كل ما تمشي تلاقي حاجات خيرات ما تخطرش على بالك وتسعى. فاذا قضيت الصلاه انتشروا ابتغوا من فضل الله. يبقى يسعى يمشي يبتغي من فضل الله. طيب يعني الانسان عشان مثلا ينتفع لما يقول ايه يعني سبحانه وتعالى جل شانه قل من يرزقكم من السماء والارض. السماء تنزل المطر ولا حيله لنا فيه، والارض يخرج منها الماء، لكن لنا ممكن حيله نسعى ونحفر ونجيب. يقبل كنت عايز المال في ارض تعمل ايه؟ لازم تحفر ولازم تعمل مجرى، لازم تعمل قناه. هو ده الهمك الله كيف تصل الى الرزق. يقبل تحفر الميه وتطلع القناه وتمشي مع القناه لحد تلقى الارض مستويه، تسوي الارض تبذر البذر، هذا رزقك. يبقى مش معنى كده رزق مضمون. بقينا اللي مش هيحفر يطلع ميه ومش هيزرع يقعد بالجوع، خليه جاه. الارض فيها بترول لكن تحتاج الى ايه؟ مراحل ومراحل. مراحل اول استكشاف، كيف استكشف الارض فيها لم فيها بترول؟ وبعدين التنقيب، يعمل عينات ويطلع وبعدين يحفر وبعدين يرفع، وعشان يرفع عاوز الات للرفع، والالات عايز مصنع. يبقى يشوف مين اللي بيصنع، واحد يصنع. يبقى يفكر عشان يطلع البترول هيحفر، عاوز يحفر يبقى يجيب اله للحفر. طب حفر وطلع البترول، البترول مش هيستخدم لوحده. عمل تكرير، وبعد التكرير عمل تطوير، وعمل يعني انواع مختلفه من انواع الانتاج التي تفرعت من هذا النوع. كل ده سعي. يبقى ربنا قال له رزقك في الارض، بس عشان يستخرج يجيب معدات ويطلع ويكرر، وبعد ما يكرر يسوق ويبيع ويشتري، وبعد ما يبيع يطلع منتجات ويعمل مصانع ويطلع كوادر فنيه ويعلم مهندسين ويعلم فنيين. كل هذا في إطار من الله، على الله رزقها. بس السعي مطلوب، وأنت كإنسان مكلف بالسعي. يبقى ما يقولش أنا رزقي مضمون ما تعاش، لا، رزقك مضمون وعندك خيرات في الأرض تحاول تطلعها، طلعت تحاول تستثمرها، استثمرتها نوع ولون وغير. ولذلك البشرية إذا لم تفعل هذا تقصر في حق نفسها. وقلنا أن يعاب على المسلمين على العرب أن عندهم خيرات في جوف الأرض ولا يستطيعون أن يخرجوها إلا إذا عانهم اليهودي والكافر والشرق والغرب والملحد والجهد. 15 شركة تحفر و15 شركة تخرج و15 شركة تكرر، وبعدين يصنع ويرجع ويبيع لك بأغلى الأسماء. والعرب في سبات عميق. يبقى على الله رزقها لا يمنع ايه السعي لتحصيل الرزق. يجي سؤال ثاني، اللي بياكل حرام ده رزقه ولا مش رزقه؟ يقول لك كده، شوف الشيطان يدخل على الناس سؤال، اللي بياكل حرام ده رزقه ولا مش رزقه؟ اذا كان رزقي يبقى ربنا قال لي ازاي يتحاسب، واذا كان مش رزقه امال ايه؟ ربنا يقول في السماء رزقكم على الله رزقها، امها اكل مين اللي رزقه؟ ربنا اللي رزق. نقول هذه شوف هيدخلها الشيطان على العقول. في فرق بين الرزق وبين الكسب. كونك تملك شيء، تكسب شيء وتملكه، غير لما شيء ترزقه. الرزق هو ما تنتفع به في طعام او مسكن او ملبس، اذا انتفعت به فهو رزق. انما تملكه او لا تملكه ده موضوع ثاني. انت اكلت من حاجه ما تملكهاش تحاسب تعاقب بفرق. كسب مالا من حرام ما يقولش ده رزقي، لا، انت كسبت مالا من حرام تحاسب عليه. ان اكلت منه هذا رزقه، ولو منعت نفسك من الحرام هياتيك رزق. يقبل اللي بياكل من الحرام هياكل، واللي عايش على الحلال هيعيش، كلاهما رزقه مضمون. بس هذا تعجل رزقه فاخذه من حرام، وهذا سعى بالتؤدية وعلاق والحكمة والتزم بالشرع فأخذه من حلال. يبقى في فرق بين ما يملك وبين يرزق. وذكر العلماء لما ناقشوا هذه القضية قال لك طيب، هل الحيوان يملك الرزق؟ لا يملكه، لكن يرزق. أنت صاحب الملك، صاحب الحيوان وصاحب العلف، وتحط العلف للحيوان، أنت تملكه، لكنه ليس رزقك. رزقك رزق مين؟ رزق هذه البهيمة. هذه البهيمة رزقك، تبيعها تشتريها تملكها وبعدين تأكل منها وتنتفع بها. ده في فرق بين يملك وبين إيه؟ يرزق. ولك الطفل الصغير لا يملك لكن يرزق، لا يرزق يرزق. الحشرات لا تملك لا تأكل وترزق. الطير لا يملك شيء ولكن يرزق يرزق. أنت لا تملك المضر لكن ترزق منه. ففي شيء تملكه وشيء ترزقه. فالرزق ما ينتفع به، وما يتملك اللي يوصل لإيده. بس مطلوب منك لما يوصل إيده يوصل لك بالحلال. إياك أن تكسبه من حرام. أكل وشرب منه يبقى كل جسد، كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. يقول لك ما أخذ رزق، رزقه ما هو ما تعاش السعي الطريق الصحيح، وما خدش، لم يكسب كسبا من طريق مشروع صحيح حلال. في فرق بين الكسب وبين الايه؟ وبين الرزق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى الله يعني رزقها لتعطيك يعني احساس، وانت تسعى للكسب ان تسعى بعزه النفس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نطلب الحوائج بعزة النفس، وألا نرضي أحدا في سخط الله، عشان لأن الرزق مكتوب فامشي مستقيم ورزقك جاي لك. فإن رزق الله لا يسوقه لك حرص حريص ولا كراهية كراهية كاره. فتمشي بعزة نفس، ما تقولش أرض ده عشان أكل العيش، وهذا ما زعلش ده عشان أكل العيش. أعمل ما يرضي الله ورزقك هيأتيك. يعني لما تضمن، لما تثق أو توقن أن الرزق على الله، يبقى عندك عزة نفس فلا تطلبه بذلة، تطلب الرزق بعزة النفس. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله. مش عشان الرزق متاخر ما جاتلكش، لسه ما فرجتش ما جاتش، يبقى معناها كده ان تعمل اي طريقه عشان تاخد الرزق، لا. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، لان الرزق بيد الله، ولا يحول دونك دونه احد ودونه احد. فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. إذا كان مضمون عند ربنا يقبل، المفروض تعمل إيه؟ تقول يا ربنا عشان يجي لك الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه حيث لا يحتسب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الرزق الأولاني غير الرزق الثاني، الرزق اللي في الآية الأولى غير اللي في الثاني. ورزق ربك خير وأبقى اللي هو إيه؟ الأجر وعلى الصبر وعلى الرضا وعلى اليقين وعلى التوكل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ما يشغلكش إن الكفر والكفار متمتعين بإيه وعندهم إيه من الأموال. ورزق ربك خير وأبقى، بمعنى لما تصبر على هذا، تصبر على قلة الشيء وتثق في الله وفي رزقه وترضى بما قسم لك، هتؤجر، وهذا الأجر خير من كل هذه الدنيا. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني لا يشغلك الرزق عن طاعة الله. يعني السعي على الرزق ما يمنعكش من طاعة الله، زي ما ضمان الرزق ما يمنعكش من السعي على الرزق، فكذلك السعي على الرزق لا يمنعك من إيه؟ من طاعة الله. بل كلما تقربت إلى الله كلما يسر لك الرزق، كلما بارك فيه، كلما تقربت إلى الله. ومن الناس أخذوا من هذه الآية أن كلما تتقربت إلى الله يأتيك رزقك إليك. وما زي ما قال في الأثر المأثور أو الحكمة المأثورة، لو ركب الإنسان الريح فرارا من رزقه، لو ركب الإنسان أو لو فر الإنسان، لو مثلا سعى الإنسان، لو جرى الإنسان أو طار الإنسان من سعى من رزقه، لا ركب الرزق الريح ليلحقه أو ليدركه. أنت لو هتسيب رزقك سيجي لك لحد عنك. يبقى يعني السعي على الدنيا وعلى الرزق الحلال لا يشغلك عن طاعة الله، يعني تعمق في طاعة الله وعمق صلتك بالله يأتيك الرزق ويتيسر لك وتلهم كيف تصل إليه. فهما مرتبطان يعني. ولذلك يعني أورد أثر عن سيدنا عمر وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استشعر قلة في رزقه أمر أهله قوموا فصلوا، صلوا عشان ربنا يوسع الرزق. سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا إذا كانت الطاعة يتأثر معها الرزق، الاعتقاد نفسه والتوكل على الله يتأثر معه الرزق، كما جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بتسعى بتتوكل على الله، بس تعمل زي الطير، طيب ما بقاش احسن لك يعني. الطير بيطلع من العش ولا عارف حاجه ولا مخطط يروح فين ويجيب ايه والمكان ده يخلص النهارده يروح للي بعديه بكره، لا كلام، مش ما فيش تفكير ولا دماغ ولا عقل خاص، انما يخرج يسعى على رزقه، يلهمه الله كيف يتحرك، يوم ما يبصر الرزق ينزل اليه يعني. ما فيش هنا يتنقل لمكان ثاني. وسبحان الله العظيم وبحمده. ومما اودعه الله في الكائنات ان سبحان الله العظيم بحمد الحشره اللي ربنا عمل رزقها في نبات معين، يعمل الزهره بلون معين هو اللي يشد الحشره. في حشرات ما يجيش غير اللون الاصفر، فتلاقي الجرجير والخشخاش ومش عارف ايه والفجر والكلام ده كله ازهار صفراء، دي في حشرات ما يجذبها اللون الاصفر فتتغذى على رحيق هذه الحشره. في حشرات يجذبها اللون الاحمر فتجري على اللون الاحمر. يبقى ربنا يسر لها، يوم ما تشوف لون احمر تجري عليه، لون اصفر تجري عليه، لون بني تجري عليه. ليه؟ لان اللون ده يعني ربنا الهمها ان رزقك تحت في هذا اللون. تريد تنزل على هاللون الاصفر تشم ريحه تبدا ايه تمتص العصير. وساعات يشوف في الأفلام العلمية يلاقي الحشرة خطومها ما يقرب من 5 سنتي، توقف كده زي الباشا فوق الورقة فوق الزهرة أوراق الزهرة، وبعدين تمد تنزل الخرطوم مسافة طويلة، لأن الزهرة إيه طويلة، في الكأس بتاع الزهرة تعد يبقى إيه مرتفع كده عشان توصل لحبوب اللقاح والرحيق. سبحان الله، من الخرطوم طويل تنزل الخرطوم تاخذ الرحيق وتمتلئ أجنحتها وأرجلها بحبوب اللقاح، تروح لزهرة تانية تاخذ الرحيق تنزل اللقاح، يبقى اشتغلت شغلتين مع بعض. سبحان الله العظيم وبحمده. ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم مستقرها، العلماء قالوا المستقر أولا إحاطة علم الله بكل هذه الأشياء، فمن ضمن إحاطته بكل الأشياء أنه يعلم المستقر، المكان الذي تستقر فيه الكائنات سواء كان في الأصلاب أو في الأرحام. المستقر يعني أصل الإنسان يأتي من صلب الرجل أو من مكان ما في المرأة، هذا يعلمه الله. وساعة ما يأذن باللقاء يعني يخرج الحيوان من صلب الرجل وتخرج البويضة من رحم المرأة ويلتقيان، يبقى مستقرها قبل أن توجد في الرحم أو مستقرها في الرحم. في سورة الأنعام هذا الكلام التعلم. دور عليها وقلنا عليها، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يأمر بتكوين النطفة في الرحم فتستقر في الرحم، واستقرارها في الرحم شغلانة يعني لا يستطيعها إلا الله، لأنه ممكن تنزل النطفة ما تستقرش، تنزل البويضة ما تقبلش النطفة، لكن تجتمعان بأمر الله وتستقران بأمر الله تستقر شهر تسعة لحد ما تكون الجنين، أو 5 في الأرانب أو في الماعز أو 10 مش عارف في الإيه. سبحان الله العظيم وبحمده. نعم لا، إن الله فالق الحب وأنا ودور عليه. ثم صلى على محمد. مستقر ومستودع إما بعد الوفاة في الأرض، أو مستودع مكان ما ينام ولا يبات، ما يباتش ولا يباتش. وذكروا في ذلك حديثا، أولا قال الشوكاني أخرج عبد الرازق وابن جرير وابن المنذر وابي حاتم وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: ويعلم مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت. يبقى مستقر في الرحم أو المأوى، ومستودعها حيث تموت. عن ابن عباس عن مسعود أيضا قال: مستقرها الأرحام ومستودعها حيث تموت. ويؤيد هذا التفسير الذي ذهب عليه ابن مسعود ما أخرجه الترمذي الحكيم فيه نوادر الأصول الحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له فيها حاجة، إذا قضى الله لعبد أن يموت في أرض جعل له في حاجة، يبدو محتاج يروح إيه يقول أنا رايح عشان أكشف، أنا رايح عشان أجيب التجارة، رايح عشان أحج، أنا رايح عشان أشتري تقاول، رايح عشان أجيب عربية، هو مش عارف إن رايح يعمل إيه، رايح عشان إيه يقبض. جعل له فيها حاجة أي فيأتيها ويموت فيها، وما تدري نفس بأي أرض يموت، فإذا بلغ أقصى أثره مشى على قد ما كتب له من الخطى وانتهت خطاه يأتيها أجل مكان ما أراد الله. وباقي الحديث اللي هو المقصود يعني قبضه الله سبحانه، إذا يعني إذا بلغ أقصى أثره يعني ما كتبت له من الخطى مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه فمن مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها. هذا شاعر حكيم. مشيناها خطر كتبت علينا ومن كتبت عليه خطر مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها. فيسعى وإذا جاء الأجل قبض. ثم تقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها من أثقالها ما استودع فيها من جثث الموتى في أقصى الشمال في أقصى المشرق في أقصى المغرب مكان مدفن الأرض تخرج إيه بيكون منتهى الأمانة يقول هذا ما استودعتني يا ربي هذا ما استودعتني. يبقى أخذوا أن المستودع هنا الإيه هو الأرض الذي يودع فيها الإنسان بعد موته. وقصة سليمان اللي بيقول عليها هنا أن ملك الموت زار فلقى عنده واحد ملك الموت بس فاستغرب والتاني اللي قاعد الضيف اللي قاعد مع سليمان ترعب ولما شاف ملك الموت ترعب ترعب من ملك الموت. فيعني قال لي سليمان بعد اذنك انا عايز اروح مشوار هتروح فين؟ قال مشوار خلاص ما قال لي مشوار بعيد يديني ريح توصلني توصلك فين؟ عايز اروح الهند. يروح الهند عشان ايه؟ عشان ينسى الصوره اللي شاف ملك الموت دي ما يفتكرهاش خالص. ملك الموت دخل ومستغرب قال لي مالك انت داخل كده يعني مش كلك؟ قال أنا مستغرب الرجل ده أنا مأمور أن أقبض روحه في الهند اللي قاعد معاك قاعد معك ليه ده أنا قبض روحي هيكون في الهند في الهند سبحان الله. يعني الرجل عشان يفر راح للمكان المقرر كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين سبحان الله العظيم بحمده قبل أن يخلق بتدبير الحكيم العليم مسجل في اللوح المحفوظ كل هذا كل في كتاب مبين سبحان الله العظيم. إن يعني إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر باسمه ورزقه وأجله وشقي أو سعيد مسجل ومسجل في علم الله لكن يؤمر الملك به الملك يؤمر الملك به الملك الموكل بالأرحام. وكل في كتاب مبين في كتاب مبين أيضا علم سابق محيط بتدبير محكم قبل أن يوجد هذا المخلوق ورزقه أيضا مدبر ومتقن ومحسوب في كتاب مبين قبل أن يوجد المخلوق قبل أن يخلق المخلوق رزقه مدبر سبحان الله العظيم وبحمده. كل وذلك كل بالتنوين ده تشمل يقول لك تنوين العوض عوض عن حاجة ما تفهمها أنت كل مخلوق كل رزق كل شيء في كتاب مبين سبحان الله العظيم وبحمده. في كتاب مبين يعني الله يطلع الملائكة فتمضي في رسالتها وما تؤمر به بحسب ما كتب لها في اللوح المحفوظ وبحسب ما قدره الله في علمه القديم. وأيضا هو محصن ومعلوم ومعدود على ما قدر ما في الكائنات من مخلوقات ما في الكون من مخلوقات متنوعة زي ما قلنا فيه يعني مليون جنس وصنف من المخلوقات وملايين الأصناف ده النوع الجنس الواحد فيه مئات وآلاف الأصناف والأنواع والأفراد سبحان الله العظيم وبحمده. كل في كتاب مبين. بعض العلماء ذكر في مجال الرزق الحكيم الترمذي في عليه كتاب النوادر الأصول قصة كتب رزق قصة في هذه الآية عشان نختم بها الدرس إن شاء الله. بيقول ان روى زيد بن اسلم صحابي جليل ان الاشعريين اللي هم قوم ابي موسى وابي عامر الاشعري من اليمن، شاعرة اليمن قبيله اسمها اشعريين، كانوا في نفر معهم، فلما هاجروا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل زادهم، ارملوا في الزاد اي قل زادهم ولم يجدوا ما ياكلوا، فارسلوا رجلا منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتيهم برزق يساله رزقا، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا به يقرا قول الله تعالى: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رجل سبحان الله، إذا كانت الدواب وكل دابة لها رزق، طب الأشعريين دول مش من الدواب، أنا هرجع مش هقول لنفسي. فرجع فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ فرجع ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أبشروا أبشروا أتاكم الغوث، ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أنه يعني كلم النبي وتفرج إن شاء الله الرزق جاء والعشاء جاء والغدا جاء، لكن هو رجع ولم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما، يعني عدد كبير والقصعة كبيرة وشيلها اثنين، مملوءة خبزا ولحما، فأكلوا منها ما شاءوا. ثم قال بعضهم لبعض: لو أن رددنا هذا الطعام كثير ده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي به حاجته يطعم به من يشاء، أكل زيادة نوديه إيه؟ يقول النبي: أنا أكلناه الحمد لله وقل الزيادة عنه، يمكن حد يحتاج لها غيرنا. ثم أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت الزيادة للنبي عليه السلام. ثم أتوا فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به. قال: ما أرسلت إليكم طعاما، ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم، فقال: لم يأتني، فين تعال أنت قلت إيه؟ فأخبره الرجل بما صنع حين سمع الآية، وما قال لهم للإخوان يعني أبشروا الغيث يأتيكم إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء رزقكموه الله، ذلك شيء رزقكموه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإن كانت هذه معجزة لعصر النبوة أو كرامة لهؤلاء، وإن صح الخبر يبقى ذلك فضل من الله. الإنسان يسعى، يعني هم ما عندهم فسعوا وسألوا، الإنسان يعني الرجل قلبه استشعر اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى فرجع، فيقينه في الله ساق الله إليه رزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. الله أعلى وأعلم، بارك الله فيكم، اللهم ارزقنا حلالا.